يقول ذكرت أن ذكر تسبيحة واحدة في الركوع مثلا تعد طمأنينة، من قال بهذا القول؟ شو رأيكم يا وليد؟ كيف؟ هي كيف على المذهب؟ بس أنا ما قلت هذا أبدا. السكون يعني بمقدار قول سبحان الله. وش اللي بمقدار؟ السكون. إيه، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب، هذا الذي قلناه. وإذا كان مخطئا فيما قلناه ما يحتاج بقية جوابه، لأنه يتضح له بعد ذلك المعنى. دائما إذا أراد الإنسان أن ينسب لأحد شيئا يتأكد منه هل قاله أم لم يقل، قبل أن يقول ذكرت أو عزوت تأكد أنت هل سمعت هذا أم لم تسمع. هذا فائدة المدارسة والمذاكرة، أن كل إنسان له أقران ينتفع بهم حتى لا يكون قد سمع شيئا فكتبه على وجه أخطأ فيه ثم يحفظه على وجه أخطأ فيه ثم يذكره على وجه أخطأ فيه. ينبغي الإنسان يحقق ما أخذه من العلم.